حسبنا الله عز وجل. السلام يا من تلقى. نعم. السلام يا من تلقى. ونجزي الذين أحسنوا بالحسنى. انتهى العدل. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. الله أكبر. جميل. نعم يا حبيبي. جميل. إن ربك واسع المغفرة. الذين أحسنوا بالحسنى الذين لم يكن وأن عليه يا سلام على سيدنا. وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فمن أبقى وقوم نوح من قبل. الله الله سبحان الله. نعم نعم. يا سلام. إنهم كانوا أظلم وأطغيت. نعم يا سلام. نعم نعم نعم. الله أكبر. جل عظيم والله. والمؤتفكة أهوي فغشى ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. الله عليك يا الشيخ والله. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم سيدنا. يا نعم يا سيدنا. نعم يا حبيبي. بارك الله فيك. جراشات حلوة كده. استاذ. هذا نذير. يا سلام، اللهم صل على النبي. كان عليك يا محمد. النبي يا مولاي. هذا نذير. اللهم صل عليه. هذا نذير من النذر الأولى أذبت الآذبة ليس لها من دون الله كاشفة. هذا نذير من النذر الأولى أذفت الآذفة ليس لها من دون الله كاشفة. هذا نذير يا مولانا والنبي. نعم يا سيدي. الله أكبر. جميل. سيدنا أفمن هذا الحديث تعجبون. يا النبي عم الحج تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سيدي عبد النبي مولانا يا سيدي. ما تعني فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. الله أكبر يا عم الحاج عبد. فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة يا شيخ. الله يفتح عليك يا حاج. ايوه النبي مولانا. فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. كيف اسمع تاني دي يا سيدني. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ يا الله يا حاج يا حاج اسجدوا لله واعبدوا الله أكبر باسم الله الرحمن الرحيم فتربت الساعة وانشق القمر. الله اكبر عليك يا سلام يا سيدي. يا سلام يا سلام. أستاذ الوقفة حج عظيم. أستاذي عظيم. الله الله. أيها حج. نعم. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. يا حج. حمد عبده. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة عبده. يا سلام يا سلام النبي يا مولانا وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وكل أمر مستقر. ولقد جاء يا سيدني. الله أكبر يا حاج البيت. فما دون النظر. كده. وكذبوا واتبعوا. وكذبوا واتبعوا أهواءهم. وكل أستاذ. من يا أستاذ. يا أستاذ الوقت حج عبده. الله يكفيك يا عم الحج. ولقد جاء أستاذ الكل يا حاج عبده. فما تغني النذر، فما تغني النذر كده يا حاج. أنا قدر أنا كتير كتير يا عم الشيخ. ولقد جاء Oh, نعم الحج. يا سلام. الله الله. مطلعين إلى الدار مطلعين إلى الدار يقول الكافرون هذا يوم عسير. سلم يا رب. يا سلام. الله يا سلام. سلام يا حاج. يا طيب تعليك مولانا. يا سلام يا حج العبدون. سلام يا حج البيت. سبحانك يا قادر يا عظيم. سلام عمرو يا ملك الحلال يا حج عبده. لا يا عيني على الجواب، يا عيني على الرسم، يا عيني على الكلام الحج. يا قرآن يا عيني يا قرآن. وحملناه على ذات الوالي أصحابه. يا سلام فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذري يا حج يا عظيم سبحانك يا قادر يا محيي ولقد تركنا Allah تجلى عظيم. خليك معانا يا حاج. تجلى عظيم. عبد الفجر يا عبد الحاج. تجلى عظيم. لعنة على الغزي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام يا حج البيت. وما أدراك ما الحق. الله أكبر يا حج البيت. نعم يا حج. ما يا حج. سلام يا حاج. انا على طول جاي عاوز الغزي. دكتور يا والله العظيم يا راجل يا حاج. المؤتفكات بالخاطئة يا سيدي. يا سلام يا سلام. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. لا إله إلا الله. قادر يا مقتدر. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لجعلها لكم تذكرة وتعيها الله. الله اكبر يا حاج عبد. سبحانك يا قادر يا مولانا. وطولنا في عمرك يا حاج عبد ان شاء الله. يا قادر يا مقتدر. إنا لما طغى الماء وحملناكم. يا عملناكم في جارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها الله. انت دكتور يا شيخ والله. نعم نعم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. سلم يا لا اله الا الله. سلم يا رب. ما شاء الله. بسم الله ربنا يا عبد الحج. فيومئذ وقعت الواقعة. يا الله. سلم يا حاج عبد. فيومئذ وقعت الواقعة السماء وفي يومئذ وعيه. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. والملك على أعجابها. يا سلام يا حاج. يمين يا حاج. الله أكبر يا حاج البيت. الله علما يا مولاني. والملك على يا جذاب يا عم الشيخ. الله الله الله الله ما شاء الله. والملك على Yeah. أكبر. يقول آلية بسوريا تماما. تنزيل يا جزاء الحديث جزاء الله أكبر. هكذا القرآن ينزل يا حج والله. يومئذ تعرضون. يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافية. يا سلام يا حج عبده النبي عم الحج متعنا والنبي ونمتعك الجنة. فأما من أوتي كتابا حج عبده والنبي جميل والنبي عم الحج جميل بهذا النمط مولانا والله يا سلام جميل الله أكبر. فأما من أوتي كتابه ايه ده يا حاج وبعدين يا عم الحاج وبعدين يا عم الحاج شيء زدنا يا حاج اقرأوا كتابي الله أكبر من أجل يا شيخ سمع لك النبي فأما من أوتي كتابه كتابنا اقرأوا كتابي يا سلام يا عم الحج عبده إني ظننت أني ملاك يا عم الحاج فأما من عم الحاج والنبي فهو في عيشة راضية نعم في جنة عالية يا سلام مطاف آذانية يا النبي يا شيخ ولو اشربوا هنيئا نعم بارك يا مولاني هو في عيشة راضية